السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. ونحمد الله تعالى أن وفقنا للقاء في هذا الدرس المبارك، ونحن نتحدث في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهو صحيح البخاري. وكنا وقفنا معكم أيها الإخوة والأخوات على الحديث 89، وقرأناه وشرحنا أوله، لكن لم يتيسر أن نأخذ منه إلا شيئا يسيرا، فلعلنا نعيد شيئا مما مضى حتى نربط شرحنا اليوم بالشرح الماضي، ثم بإذن الله تعالى نفصل بقية المسائل. الحديث هو عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، وذكرنا لكم في السابق بأن سبب الحديث أن معاوية رضي الله عنه لما قبل وفاته أخذ البيعة من بعده لابنه يزيد، ولذلك يقولون إن آخر الخلفاء علي وأول أو آخر الخلفاء الحسن وأول الملوك في الإسلام هو معاوية رضي الله عنه. وهذا له تفصيل عموما، لكن معاوية قبل وفاته كان يعلم بأن الناس اضطربوا بعد وفاة عثمان رضي الله عنه، ووقع ما وقع ما بين معاوية وما بين علي من الحروب رضي الله عنهم جميعا، حتى أصبح علي رضي الله عنه يحكم جزءا من العالم الإسلامي، ومعاوية أيضا رضي الله عنه يحكم الجزء الآخر. فقيل إن معاوية خشي أن يختلف الناس من بعده، فأوصى لابنه يزيد كما أوصى أبو بكر لعمر رضي الله عنه خوفا من أن يختلف الناس من بعده. وأبو بكر ما أوصى لعمر مباشرة، أبو بكر أثناء مرضه استدعى عددا من الصحابة واستشارهم في تولية عمر، فلما أجمعوا على تولية عمر أوصى لعمر بالخلافة من بعده. فمعاوية رضي الله عنه بلا شك أنه لما توفي كان في الأمة من هو خير من يزيد، كان فيهم عبد الله بن الزبير وفيهم عبد الله بن عمر وفيهم عدد من الصحابة ممن هم خير من يزيد ابن معاوية، لكنه استخلف ولده يزيدا. فلما استخلف ولده يزيدا أرسل يزيد إلى من تحته، وكان الحكم في كل بلاد الإسلام لمعاوية. تعلمون أنه لما توفي عثمان، وهذا ذكرناه في السابق، أرسلت زوجة عثمان إلى معاوية بقميصه فيه الدم أن اسأر لابن عمك، وكان معاوية من بني أمية من قريش لكن من فخذ بني أمية، وعثمان رضي الله عنه أيضا من فخذ بني أمية، كلهم من قريش. وكانت قريش أفخاذ كما تعلمون، منهم بنو عدي الذي منهم عمر بن الخطاب، ومنهم غيرهم من الأفخاذ المتنوعة في قريش. فوقع الخلاف ما بين علي وما بين معاوية. معاوية يقول يا علي أنا مستعد أني أبايعك أنك تصبح الخليفة، لكن بشرط أولا نقتل اللي قتلوا عثمان. وعلي رضي الله عنه يقول له لا، ما نقتل قتلة عثمان حتى تجتمع الكلمة علي وأصبح أنا الخليفة، ثم بعد ذلك نحاسب من قتل عثمان. فوقع بينهم الخلاف، ثم استقرت الأمور بعد بعض المعارك التي وقعت، استقرت الأمور أن معاوية يحكم الشام وما حولها، وعلي رضي الله عنه كان يحكم المدينة ومكة والعراق وبعض البلدان. ثم لما توفي علي رضي الله عنه اجتمع الناس على الحسن بن علي، وهو الذي قال فيه النبي رضي الله عنه، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا اجتمع الناس على الحسن، لكن الحسن بعد 6 أشهر رأى أن المسلمين متفرقين وأنهم ما بينه وما بين معاوية، فتنازل عن الخلافة لمعاوية، فأصبح معاوية هو يعني الذي يحكم كل هذه البلدان، بدل ما كان يحكم الشام وعلي ثم حسن رضي الله عنهما يحكمان بقية البلدان، أصبح معاوية يحكم جميع البلدان. توفي معاوية واستخلف من بعده ابنه يزيدا، فالمفترض أن يزيد أيضا يحكم مكة والمدينة والعراق ومصر والشام واليمن، يحكم جميع البلدان التي كان يحكمها أبوه. فلأن معاوية لم يجعل الأمر من بعده شورى بين المسلمين، وإنما ألزمهم بأن يكون الملك من بعده لابنه يزيد، اختلف الناس عليه. فعدد من الناس قالوا ما نرضى بك يا يزيد، المفروض يكون شورى بين المسلمين. ومن هؤلاء عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير لما استخلف يزيد أرسل يزيد إلى الأمصار أن بايعوني، فبايعوا إلا عبد الله بن الزبير وعدد أبوا ذلك. فعبد الله بن الزبير لما أبى ذلك حتى يحمي نفسه ذهب إلى مكة، ودخل إلى مكة وقال أنا عائد بالحرم، أنا عائد بالحرم، يعني ما يجوز تقتلوني، والله تعالى يقول من دخله كان آمنا، ما يجوز أنكم تقاتلوني. فأرسل يزيد إلى عمرو بن أو كلف يزيد عمرو بن سعيد، قيل كان صاحب شرطته وقيل كان يلي الحجاز، فقال له خذ البيعة، أرسل إلى الوالي الذي في مكة أن يأخذ البيعة بالقوة أو بالرضا، يأخذها من عبد الله بن الزبير، لأنه إذا ما بايع عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير يعتبر من القادة ومن الشجعان ومن الرؤوس، فإذا عبد الله بن الزبير ما بايع وسكت عنه يزيد، بكره بعد فلان وفلان يقولون لن نبايع، فما ينضبط الأمر له. فأراد أن يبدأ بالرأس حتى يخيف الباقي. فعمر بن سعيد أرسل إلى يحيى بن حكيم اللي هو كان الوالي على مكة، قال خذ البيعة من عبد الله بن الزبير، شوف عندك في الحرم. فأقبل الوالي على مكة قال يا عبد الله بن الزبير نحن لا نريد حروبا ولا خلافات، والناس اجتمعوا على يزيد بن معاوية مع ما فيه من ملاحظات، لكن اجتمعوا عليه، فأرجوك يا عبد الله بن الزبير أعطني البيعة. فأعطاه البيعة وكتب له أني خلاص أنا بايعت يزيد بن معاوية، انتهى الموضوع. فأرسلوا بالبيعة إلى يزيد بن معاوية، فيزيد بن معاوية رد وقال ما يكفيني هذا، أنا غير واثق، حتى توثقوا عبد الله بن الزبير بالوثاق وتبعثوا به إلي في الشام. فجيء إلى عبد الله بن الزبير قيل تعال نربطك ونضعك على راحلة ومعك حرس وجنود وتذهب إلى الشام. قال والله لا أضع يدي في الوثاق، هو يريد البيعة أعطيناه البيعة، أما يربطني ويحملني على دابة لا والله لا أعطيه البيعة. وعبد الله بن الزبير بلا شك هو خير من يزيد، عبد الله بن الزبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه الزبير أيضا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأمه هي أسماء بنت أبي بكر، فأبوه خير من والد يزيد، وأمه خير من والدة يزيد، وهو أيضا خير من يزيد. فغضب يزيد وأمر عمرو بن سعيد الذي هو يعني مسؤول الجيوش أو كذا أن يرسل البعوث لقتال عبد الله بن الزبير وإخراجه من مكة. فجعل عمرو بن سعيد يجمع البعوث، البعوث هو الجمع من الرجال يبعثون للقتال، جمع بعث، وهو الذي في هذا الحديث. أبو شريح رضي الله عنه راوي الحديث هو خويلد وقيل كعب من خزاعة، هذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 حديثا، من أشهرها قوله عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فأبو شريح من الصحابة الذين ليسوا مكثرين من الحديث، لكنه أيضا من أبرز الصحابة رواية، فبعض الصحابة ما روى إلا 10 أحاديث أو 5، أبو شريح خويلد رضي الله عنه روى 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو شريح لما رأى أن عمرو ابن سعيد يبعث البعوث ويجهزهم ويعني ناوي يعمل قتالا في مكة أقبل إليه ناصحا. انظر الآن إلى الأسلوب الذي اتبعه أبو شريح رضي الله عنه في نصيحة لعمر بن سعيد، دخل عليه وقال ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. أولا انظر إلى الأدب من هذا الصحابي الجليل وهو يخاطب عمرو بن سعيد، هذا الصحابي الجليل بلا شك أنه خير من عمرو بن سعيد ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رووا الأحاديث، ومع ذلك انظر إلى أدبه وهو يتكلم مع رجل هو أقل منه فضلا، هذا بلا شك أنه أدب يجعل الشخص المنصوح يقبل النصيحة. ولذلك رب العالمين لما بعث موسى عليه السلام وهو بلا شك خير من ملء الأرض من فرعون، ومعه أخوه هارون وهو أيضا نبي مثله، فبعث نبيين إلى رجل لم يعلم أكثر منه من البشر، لم يعلم إلا إبليس أكثر منه، فرعون هو الذي قال أنا ربكم الأعلى، وما علمت لكم من إله غيري، وكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني جرائم متتابعة. ومع ذلك يقول الله تعالى لموسى وفرعون اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طيب طغى معناه هل قال فعنف عليه في القول أو شد عليه؟ قال فقول له قولا لينا. طيب ما هو طغى يا ربي؟ نعم، لكن المقصود الهداية وإيصال الصوت الحسن الرفيق إليه. قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فبلا شك أن استعمال الأسلوب الحسن الهادئ الرفيق مع الناس، خاصة من كان لهم وجاهة، الذي تعود أن الناس يبجلونه ويحترمونه ويقبلون يده ورأسه ويتلطفون معه ويهابونه، اللي تعود أن الناس يعطونه مقاما عظيما، إذا جاء إليه من ينصحه فالأصل أن لا تعنف عليه وأن لا تشد عليه. ما دامه تعود على الأسلوب اللين الرفيق فكن مع هذا الأسلوب اللين الرفيق حتى لو كان سيئا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث إلى هرقل، وقد ذكرنا هذا سابقا، بعث إليه عليه الصلاة والسلام بكتاب، وهرقل يقول عيسى ابن الله والله ثالث ثلاثة، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. شوف اللطف في العبارة. وهو عليه الصلاة والسلام صادق في كلامه، فعلا هو أعظم رجل في الروم. فالمقصود أن الصحابة الذين تربوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف كانوا يتعاملون عند النصيحة. جاء إليه وقال ائذن لي أيها الأمير، يعني دخل وقال يا أيها الأمير ممكن أتكلم؟ تأذن لي أني أتكلم؟ قال ائذن لي أيها الأمير. طبعا فيه أيضا تبليغ الدين ونشر العلم، وفيه أيضا في رواية عند ابن إسحاق أنه لما نصحه، لما قال ما يجوز أنك تبعث البعوث إلى مكة، مكة لا يجوز فيها الحرب وكذا، قيل إن عمرو بن سعيد لم يقل له جزاك الله خير على هالنصيحة، ويعني فعلا أنت أنقذتني من خطأ كنت سأقع فيه، لا، ما قبل نصيحته. قال له نحن أعلم بحرمتها منك، لأنه يقول له ترى مكة حرام، حرم ما يجوز تقاتل فيه، فقال نحن أعلم بحرمتها منك. فقال أبو شريح والله لست أعلم، إني كنت شاهدا وكنت غائبا، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا لغائبنا وقد أبلغتك، فأنت وشأنك، اللي علي أني أبلغك، ترى فعلك حرام، تقبل ما تقبل هذا أمر آخر. يقول ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني فتح مكة، وهو كان في العشرين من رمضان من السنة الثامنة للهجرة. ثم أكد الكلام، قال له سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، كأنه يقول ترى أنا هذا الكلام اللي سأقول لك ما أقول لك والله أنا سمعته من شخص أو سمعتهم يتحدثون به، لا، أنا أحدثك عن شيء أنا حضرته بنفسي، أنا كنت أرى النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم وأسمعه وأفهم ماذا يقول. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. طيب ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إنه حمد الله وأثنى عليه. وهذا فيه استحباب أن الإنسان إذا أراد أن يلقي كلمة أو نصيحة أن يبدأ بأحسن الكلام، وهو حمد الله تعالى والثناء على الله عز وجل، ثم بعد ذلك يذكر النصيحة. وقيل إن هذا واجب في الخطبة ومستحب في غيرها. وراد إنسان أن يخطب مثلا جمعة أو يخطب السسقة أو كذا، قالوا يجب عليه وجوبا أن يبدأ بالحمد والثناء ثم يقول ما شاء. أما في غيره، لو أراد إنسان مثلا يقدم نصيحة لمجموعة من الناس، قالوا يستحب أن يبدأ بالحمد والثناء، أما في الخطبة فهو واجب. قال إنه حمد الله، قال الحمد لله وأثنى عليه، يعني مدح الله، يعني ما الحمد لله العليم القدير السميع البصير، هذا مدح لله وثناء عليه. قال ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. قيل سميت مكة لقلة مائها، وقيل لأنها تمك الذنوب، يعني تساقط الذنوب، وتسمى أيضا بكة، وبكة قيل مأخوذ من الزحام لأن الناس يبك بعضهم بعضا، يعني يتزاحمون. وقيل إن مكة هي الحرم كله، وبكة هو المسجد الحرام، وفي هذا أقوال كثيرة، وكلاهما وارد في القرآن، مكة وبكة. قال إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. وفي رواية قال حرمها الله لما خلق الله الأرض، يعني أن الله تعالى لما خلق الأرض اختار الله تعالى من المياه زمزم فشرفه على بقية المياه، اختار من الليالي ليلة القدر فشرفها على بقية الليالي، اختار الله من الأيام يوم النحر العاشر من ذي الحجة فشرفه على بقية الأيام، اختار الله تعالى مكة فشرفها على بقية المواقع، كما قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلق الليالي، خلق الله تعالى البشر فاختار الأنبياء ليكونوا خيرهم، خلق الله تعالى الملائكة فاختار جبريل ليكون خيرهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبين عظمة مكة يقول يعني أيها الناس لست أنا الذي حرم مكة وليس إبراهيم اللي حرم مكة، إنما حرمها الله تعالى، الله تعالى لما خلق الأرض كلها اختار هذا الموضع ليكون له أحكام خاصة، حرم مكة لما خلق الله تعالى الأرض حرم مكة، قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. وبالمناسبة مكة كانت معظمة منذ خلق الله تعالى الأرض، يقال إن الذي خلق إن الذي بنى البيت الحرام أول من بناه الملائكة، قالوا ثم تهدم فبناه آدم، ثم تهدم فبناه بعض أبناء آدم، ثم تهدم حتى بناه إبراهيم. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما وضع زوجته هاجر وابنه إسماعيل في الوادي في مكة، كانت مكة وادي ما فيها بيوت ولا فيها ماء ولا فيها بناء، فقال إبراهيم ربنا ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طيب ما هو ما كان في بيت محرم إبراهيم أصلا لما وضعها، ما كان في أي معلم، فكان مجرد أرض جرداء هكذا، ومع ذلك يقول عند بيتك المحرم. طيب ما في بيت محرم يا إبراهيم؟ نعم ما في بيت محرم، لكن كان فيه الموضع يعرفه إبراهيم عليه السلام، يعرفه بالوحي. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أمره الله تعالى ببناء الكعبة يقول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ما قال وإذ يضع القواعد، أنت حتى تبني بناء لابد أن تضع قواعد أساس ثم تبني عليها البناء الجدران. إبراهيم حفر فوجد القواعد موجودة، جاء وضع عليها اللبن وبنى، ولذلك يقول الله يرفع القواعد ما قال يضع القواعد، يرفع القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا. فكانت العرب حتى قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام تعظم مكة، يقولوا وكان الظبي أو الصيد إذا دخلها أمن، يعني كل واحد منهم يصيد له صيد، مثلا يتبع هذا الصيد ظبي أو أرنب أو غيره فيتبعه في خارج الحرم ليصيده، فإذا جرى منه ودخل في منطقة الحرم توقف عنه، وهم كانوا مشركين، حتى كانت المرأة توصي ولدها وتقول أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور. فكانوا هم يعظمون الحرم في العموم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبه على ذلك. وفي رواية أخرى قال إن هذا البلد حرمه الله، في رواية قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يعني أن الناس لم يعتنوا بهذه الحرمة لا، لكن المقصود أن الذي شرع أن هذا مكان معظم له أحكام خاصة هو الله سبحانه وتعالى، له أحكام الصيد ما ينفر، يعني مثلا إنسان يجد مجموعة من الحمام ما يجوز يأتي مثلا هكذا عبثا وينفرها، يعني يفزعها، فضلا عن أنه لا يجوز أن يصيدها أصلا، لقطتها أنت لو مثلا في غير مكة ذكرنا سابقا أحكام اللقطة، أنك وجدت قلما مثلا نقول إذا كان هذا القلم رخيصا جدا فخذه على مباشرة لا تتبعه همة أوساط الناس، لكن إذا كان هذا القلم تتبعه همة أوساط الناس عرفه، له أحكام. اللي في مكة مهما كان الشيء يسيرا محتقرا عند الناس لا يجوز أن يلتقط، لا يجوز أن يعضد شوكها، أن تكسر الأغصان في الشجر، أنت الآن لو في أي مكان يجوز تأتي إلى شجرة تقطعها أو تكسر أغصانها. مكة ما يجوز. حتى الشجر وحتى الطير له أحكام خاصة في هذا الموضع. قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. لامرئ يعني لأي شخص، سواء كان كافرا كان مؤمنا حرا عبدا إلى آخره، يؤمن بالله اليوم الآخر، معروف سمي باليوم الآخر، قالوا لأنه يوم لا ليل بعده، سمي باليوم الآخر لأنه يوم لا ليل بعده. وقيل إن الساعة تقع في نهار لا تقع في ليل، استدلالا بهذا لأنها سمي يوم ولم يسمى ليلة. فإذا قامت القيامة ويعني وقع ما وقع من الأحداث، وينزل الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وبدأ القضاء بين العباد، خلاص ما عاد فيه شمس تغرب وبعدين أتى الليل ثم استقبلنا يوما آخر، خلاص هذا اليوم هو آخر يوم يرى الناس فيه، يعني يكون الليلة السابقة هي آخر ليل يمر عليه، فيحاسب الله تعالى العباد، ثم بعد ذلك يدخل من يدخل الجنة ويدخل من يدخل النار، ثم الجنة ليس فيها ليل. إن لك ألا تجوع فيها ولا تضحى، قالوا الضحي هو مجيء الليل يعني غروب الشمس عليه، فالمقصود أنه لا ليلة فيها وإنما هي نهار، وإن لأن الناس أيضا لا ينامون لا في الجنة ولا في النار، ليس فيه نوم. أما أهل الجنة فلأن النوم أخو الموت، وأما أهل النار فهم من شدة فزعهم، عافانا الله وإياكم والدينا والديكم، لشدة فزعهم وعذابهم لا يخلدون إلى نوم. فالمقصود أن سمي اليوم الآخر لأنه خلاص ما بعده ليل ينهي هذا اليوم، يستمر هذا اليوم ما ينقطع أبدا، فسمي باليوم الآخر. قال أن يسفك فيها دما، السفك هو صب الدم، ولا يعضد بها شجرة، كأنه يقول لأ أنت الآن ترسل البعوث لقتال ابن الزبير، إذا كان ما يجوز الشجر يقطع كيف تقطع رؤوس الناس في القتال. قال ولا يعضد بها، ولا يعضد بها شجرة، والعض هو القطع بالمعضد، والمعضد هي آلة يقطع بها الشجر، يسمى عند الناس المحش، قالوا هو مثل السكين المعقوفة التي إذا أرادوا أن يقطعوا مثلا الشجر الصغير وضعوها وقطعوا به. فهم يقولون يعني عرفه الشراح قالوا سيف يقطع به الشجر، يعني إما سيف معقوف أو كذا له طريقة يقطعون به الشجر قريب من السكين أو الفأس أو نحوه. ولذلك قال لا يعضد بها شجرة، يعني لا يقطع بالمعضد فيها شجرة. والمقصود هنا يعني أنا أعطيكم مثلا المسألة، لو أن شخصا عنده في منطقة الحرم مزرعة وبنى فيها نخيل، زرع فيها نخيل، غرس فيها نخلا ومثلا وأشجار مثلا منوعة، مثلا إنشاء مثلا إذا كان ينبت فيها العنب أو ينبت فيها غيره أو الليمون أو كذا، ثم أراد أن يقطع هذه النخلة ليبني بيتا، مثلا بيبني غرفة فأراد يقطع 10 من النخيل ليبني فيها بيتا، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز. الحديث الوارد في النهي عن قطع الشجر قالوا هو ما نبت من نفسه، أما الشجر الذي يزرعه الإنسان فلا بأس له أن يقطعه، يعني مثلا عنده نخل وأراد يقطع من السعف النخل ليصنع منه بيتا مثلا، أو من الأغصان حتى يشعل بها نارا، هذا جائز. أما الشجر الذي ينبت من نفسه قالوا فإنه لا يجوز له أن يعبث به، هذا أولا. الأمر الثاني قالوا الشجر اليابس يجوز له أن يقطعه لأنه كالحيوان الميت، فالشجر الأخضر قالوا لا تتعرض له، أما إذا كانت شجرة انقطع عنها الماء أو جذورها تلفت أو أكلتها مثلا دابة في الأرض أو كذا ثم يبست وصارت قطعة خشب عبارة عن شوك ليس فيها أي منفعة لا منظر ولا غير إنما هي تؤذي، قالوا فهي كالحيوان الميت جاز له أن يقطعها، استثنوا ذلك. واستثنوا أيضا ما أخذ من ورق الشجر للانتفاع به، في مكة ينبت شجر اسمه شجر السنة، شجر السنة هذا له ورق كانوا يأخذونه يعني الإنسان إذا أصابه في بطنه إمساك يأخذ من ورقه ورق صغير ويطبخه فيكون له لون مثل الشاي قريب من الأحمر أو البني، وقد يضعون معه عسلا أو سكرا أو كذا ويشربونه. هذا مسهل، إذا مضى عليه أحيانا ساعة ساعتان أو أكثر، يختلف باختلاف مقدار تركيزه ويختلف باختلاف أيضا المعدة والطعام اللي فيها. المهم أن بعد ساعات ينطلق البطن، ينطلق ما في البطن من مثلا طعام مجتمع أو يبوسة في الأمعاء أو كذا، ويسمونه السنة المكي. وجاء في حديث أنه عليه الصلاة والسلام سأل أم سلمة قال بما تستمشين، بما تستمشين، بما تمشين بطنك إذا يعني إذا أصابك مثلا شيء في البطن بما تمشينه، فقالت بالسنة، فقال حار يار إلى آخر الحديث. وهو له فوائد تكلم عنه ابن القيم في المجلد الرابع من زاد المعاد في الطب النبوي، وذكر قال وكان السلف يستحبون أنه في كل شهر يستعمله مرة إلى آخره. المقصود أن له منفعة الإنسان، لكن أيضا الإنسان ينبغي أن لا يكثر منه، وأن يحذر لو كان الإنسان عنده مشكلة في المعدة، عنده قرحة أو عنده مشكلة في الأمعاء أو عنده مثلا ربما مشاكل في الكلى أو كذا، يعني ينبغي أن يحذر. هذا نوع من العلاج لا يأخذه الإنسان إلا إذا كان يعني يغلب على ظنه أنه لا مضرة منه. لكن المقصود أن هذا الورق جاء عن عطاء وغيره أنهم رخصوا فيه، قالوا يجوز أن يأخذ من الشجر، يأخذ الورق فقط ثم يستعمله، ولا يكون خالف الحديث أنه لا يعضد بها شجرة لأنه لم يقطع الشجرة ولم يقطع الغصن، إنما أخذ بعض هذا الورق. قال فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص، لو جاء واحد وقال أنا سأقاتل في مكة، قلنا له ما يجوز، قال يا أخي ما هو النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وقاتل فيها. قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له، يعني ردوا عليه بقولكم إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. القتال في مكة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، هل وقع عنوة، وقع قتالا، أم وقع سلما؟ العلماء لهم فيه قولان. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يهود خيبر يمدون المشركين بالأمداد لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف شرهم إلا بقتالهم، فمضى عليه الصلاة والسلام بالجيوش وحاصر خيبر، ثم ظل محاصرا لها أكثر من 20 يوما، ثم اليهود اشتد عليهم ذلك، اشتد عليهم الحصار، فأرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا احنا نستسلم خلاص، فكتب بينه وبينهم صلحا، ندخل من غير قتال لكن تدفعون كذا وتصنعون كذا إلى آخره. فهو قد فتح خيبر ليس عنوة بالقتال، إنما صلحا، لأن ما قتل من أهلها أحدا ولم يقتل من أصحابه أحد، إنما دخل عليه الصلاة والسلام. وقيل إنه يعني حصل قتال يسير في خيبر، وهذا له مجال آخر كلام عنه. مكة أقبل النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه إليها، وكان عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية قد كتب بينه وبين قريش صلحا. النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إلى مكة في السنة الخامسة بعد معركة الخندق، أقبل في السنة الخامسة لأجل أن يعتمر، فلما جاء ليعتمر منعته قريش، وهو معه 1400 من أصحابه قد لبسوا الإحرام وعلقوا السيوف معهم، يعني ما جاءوا للقتال، لو جاءوا للقتال لجاءوا بآلة المقاتل كاملة، لكن جاءوا بالسيوف يعني عدة المسافر يعني يحمي نفسه لو تعرض له أحد. فمنعتهم قريش من الدخول، ولبث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. الحديبية الآن حي من أحياء مكة، لكن كان في السابق قبل دخولك إلى مكة تلبث فيه أو في الطريق. فجرى بين النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم يعني مكاتبات، حتى جاء سهيل بن عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكتب مع النبي صلى الله عليه وسلم صلحا أن ترجعوا هذه السنة ما تعتمروا، ثم تأتوا السنة القادمة وتعتمروا. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام نحر الهدي وحلق رأسه ورجع، ثم جاء السنة التي بعدها واعتمر. هو أصحابه وكان من بنود الصلح أن بيننا وبينك صلحا لمدة 10 سنوات ما تقاتلنا ولا نقاتلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح بذلك أيضا، لأن خلال هالعشر سنوات ممكن أنه يعني يرسل الوفود إلى اللي يرسل من أصحابه من يعني يدعون الناس إلى الإسلام في القرى وفي الأمصار من غير ما يخرج لهم أحد من قريش يقطع الطريق ويقاتلهم. خلاص أنا ضمنت إن قريش لن تقاتلني، فأنا العدو اللي مشغلني اللي يجعلني كلما أردت أني أرسل أحدا أخاف أن هذا العدو يطلع له، خلاص أنا ضمنت الآن أن قريشا لن تقاتلني. فلما كتبوا الصلح كان حول مكة عدد من القبائل، فهذه القبائل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يريد يضمنها، أنا ضمنتكم يا قريش لكن قبائل بكر وخزاعة ومجموعة حولكم ما أضمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل في حلفي ومن يدخل في حلف قريش؟ فقالت خزاعة، قبيلة خزاعة، وقاموا وقالوا نحن في حلفك يا رسول الله. وكان خزاعة فيهم مشركون وفيهم مؤمنون، لكنهم كانوا محبين للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى المشركين منهم ما كانوا أصحاب حرب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قبيلة بكر قالوا نحن معكم يا قريش، 10 سنوات ما في قتال، قالوا 10 سنوات ما في قتال. رجع النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يرسل الوفود من عنده ويستقبل وفودا. فلما مضى سنتان تقريبا أو قريبا منها، السنة الثامنة تقريبا الهجرة، اعتدت بكر على خزاعة، نقضوا العهد وأمدتهم قريش بالسيوف والمال ليقاتلوا خزاعة اللي هم تبع النبي عليه الصلاة والسلام، نقضوا العهد. فهجموا عليهم فعلا في الليل، ومعهم من قريش رجال كانوا ملثمين حتى ما يعرفهم خزاعة أنهم من قريش، وقتلوا من خزاعة من قتلوا. قالوا فانطلق رجل اسمه عمر بن سالم من خزاعة حتى وصل إلى المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، فأقبل الرجل وهو فزع، يعني انطلق من القتال لا يقتل وهو فزع حتى وصل إلى المدينة. وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأنشد بين يديه شعرا من ضمنها أنه قال يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلد، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالسيل يمشي مزبد يجري مزبدا، فيهم رسول الله قد تلبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وقتلونا ركعا وسجدا. يقولون فلما قال ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام، قال نصرت يا عمرو بن سالم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع بالتجهز لقتال، الصحابة ما يدرون بتقاتل من، وجعل يسأل عليه الصلاة والسلام عن الآبار والطريق إلى الشام. يقول للصحابة كذا في المجالس العامة، يقول الآن إذا بنطلع للشام كم بئر ممكن نشرب منها، كيف الطريق إلى الشام؟ كان إذا أراد غزوة يوري بغيرها، هو بيطلع جنوب فيسألهم عن الطريق إلى الشمال، حتى إذا في منافقون يوصلون الكلام ما يقولون للقريش ترى محمد صلى الله عليه وسلم ترى يجهز جيش وشكله بيأتيكم، لا يقولون أصلا لن هو الجيش أكيد بيطلع شمالا لن يذهب جنوبا. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءت ساعة الصفر وخرج بأصحابه خرج جهة مكة، خلاص الآن إذا واحد من المنافقين سيذهب يخبرهم ما يستطيع، الجيش بيسبقه. وصل إلى حدود مكة ووزع النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ليدخلوا يعني على شكل كتائب، هذا من أسفل مكة وهؤلاء من أعلى وهؤلاء من شرق وهؤلاء من غرب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ونادى، قال من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. خلاص أنا ما جئت أقاتل، اللي ما يريد يقاتل يجلس في بيته لن نطرق الباب ونقتله، اللي ما يريد يقاتل يذهب عند الحرم ويجلس في الحرم أو يدخل دار أبي سفيان. فقيل إنه عليه الصلاة والسلام دخلها سلما لأنه ما دخل بجيش رافعين السيوف، وقيل لا بل دخلها عنوة لأنه وقع قتل، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بألا يقاتلوا إلا من قاتلهم، فخالد بن الوليد دخل من إحدى الجهات ومعه كتيبة، فعرض له مجموعة من قريش، شباب من قريش، وقالوا ما تدخلون مكة وكيف تدخلون، فقاتلهم خالد. فقيل إن بعض مكة فتح عنوة وأن بعض مكة فتح سلما، وهذا هو الصحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان معظما لمكة، ما يريد يقاتل فيها ولا أن يسفك فيها دما، حتى لو كان دم كفار قاتلوه، ومع ذلك لا يريد أن يقاتلهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وحرم أن يعضد فيها الشجر وأن يسفك فيها الدم. ثم نبه قال إذا أحد قال لكم يا ناس يا من تريدون أن تقاتلوا في مكة، لو أحد قال كيف تمنعون من القتال في مكة، ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل، فالرد عليه أن يقال إن الله أباح مكة لرسوله عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار، يعني هي محرمة لكن للضرورة الله أباح ساعة، قال ممكن الساعة تقاتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل فقط في الساعة ثم عاد التحريم مرة أخرى. والله تعالى يبيح ما يشاء، مثل ما قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، نحن نقر تماما أن ما يعلم الغيب إلا الله. طيب ثم قال في آية أخرى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني أن الأصل أن الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن قد يخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء من الغيب للمصلحة، فيخبره الله تعالى مثلا بأن فلانا يكيد لكم لقتالكم، أن مثلا حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه أرسل كتابا إلى قريش مع امرأة مثلا، يعني الأصل أن الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن أحيانا قد يباح، قد يخبر الله نبيه بشيء من الغيب، مثلا الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، الأصل أن زواج المسلم من الكافرة حرام، لكن أباح الله تعالى شيئا من ذلك، فقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، محصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فاستثنى الله تعالى من ضمن المشركين، المشرك هو من يعبد الله ويعبد غير الله معه، فالنصارى هم يعبدون عيسى مع الله فهم مشركون، ومع ذلك أباح الله تعالى نكاح نسائهم إذا كانت محصنة وغير ذلك من الشروط. فكذلك الأصل أن مكة حرام لا يكون فيها قتال ولا ينفر فيها الصيد ولا، لكن للضرورة رب العالمين أباح لنبيه عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار أن يقاتل. يقول عليه الصلاة والسلام ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ثم قال ليبلغ الشاهد الغائب. طبعا العلماء تكلموا فيه ببعض الفوائد، قالوا لو أن أحدا سفك في مكة دما، واحد ارتكب في مكة جريمة قتل، هل يقتل أم لا يقتل؟ قالوا نعم، إذا كان هو الذي سفك الدم في الحرم فإنه يقاد منه وإن كان في الحرم، يعني هو الذي لم يحترم الحرمة فنحن أيضا لا نحترم حرمته. وقالوا أيضا لو أنه فعل جناية خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، واحد ارتكب جريمة قتل خارج منطقة الحرم مثلا في الطائف في جدة في كذا، ثم لما علم أنهم سيقتلونه أقبل ولاذ بالحرم، قال والله الحرم لا يسفك فيه دم. طيب ما أنت ارتكبت جريمة؟ قال نعم، لكن أنا الآن آمن ومن دخله كان آمنا. قالوا هذا يقبض عليه ويخرج من الحرم، إذا كان فعل الجريمة خارجه يقبض عليه ويخرج من الحرم ويقام عليه العقوبة أو القتل أو كذا، يقام عليه خارج الحرم يعني. وبعض أهل العلم قال لا، إذا ثبت عليه القصاص فيجوز إقامته بمكة لأنه ليس اعتداء عليه. وذكروا كذلك ما يتعلق بتنفير الصيد أو عض الشجر أو نحوه، ذكروا فيه كلاما سيأتي معنا إن شاء الله في الحديث الذي بعده، قوله عليه أو في حديث آخر، قوله عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد الغائب فيه فضيلة تبليغ العلم. والله تعالى يقول إن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، فالإنسان كلما بلغ الخير للناس بلا شك أنه أكثر أجرا. البخاري رحمه الله لما ذكر تبليغ العلم في الحديث هذا الذي معنا كأنه خشي أن ينطلق كل أحد في تبليغ العلم دون أن يتأكد من صحة الحديث، فجاء بعدها بخمسة أحاديث أو أربعة أحاديث كلها تحذر من تبليغ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت غير متأكد منه. الأحاديث سنقرأها كلها معناها واحد ثم نبين ما فيها من فوائد. الحديث الأول عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. والحديث الآخر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قلت للزبير، قال لأبيه: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. يعني يا أبي أنت صحابي وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبته في سفره وحضره ومعاركه، أنا أسمع أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسمع عبد الله بن عمر، وأنت يا أبي ما أسمعك تحدث، لماذا؟ كأن مستغرب، يعني ليش ما تحدث أنت، ما حفظت أحاديث كما يحدث فلان وفلان؟ فقال أبوه الزبير: أما إني لم أفارقه، ولكني سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وفي الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وحديث الذي بعده عن سلمة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. والحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما الأحاديث الأربعة فمعناها واحد وكلها مختصرة. هذا الحديث هو حديث متواتر، يقولون رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر من 850 شخصا، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث بالأحاديث لأصحابه، وكان بعض الصحابة أحفظ من بعض، ولذلك كان أبو هريرة مثلا ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليه، وغيره كان ينشغل. يقول أبو هريرة: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة. أبو هريرة بالمناسبة سمع من النبي، أسلم في العام السابع من الهجرة في عام فتح خيبر، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي في السنة العاشرة أو أوائل الحادي عشر، فهو لم يلبس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 سنوات، ومع ذلك روى نصف السنة النبوية. عجيب كيف روى نصف السنة النبوية أو أكثر، هو أصلا ما لبس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 سنوات. يعني مثلا أبو بكر أسلم من أول يوم من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر لبس مع النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة، ثم لبس معه 10 سنين في المدينة، ويعني 23 سنة، 23 سنة، ومع ذلك الأحاديث التي حدث بها أبو بكر ما حدث أبو بكر ولا بنصف أحاديث أبي هريرة. عبد الله بن عمر، عمر بن الخطاب، كيف أبو هريرة يا جماعة بس 3 سنوات ويحدث الأحاديث كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا بالمناسبة يا إخواني ترى شبهة يلقيها بعض من يشككون في السنة النبوية، يقول لك: الآن من أكثر راوي عندكم؟ تقول: والله أكثر من يروى أحاديث عندنا هو أبو هريرة. يقول لك: متى أسلم أبو هريرة؟ تقول: أسلم أبو هريرة في السنة السابعة للهجرة. يعني كم بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقي معه 3 سنوات. كم روى من الأحاديث؟ والله روى أكثر من نصف السنة النبوية، هو أكثر واحد روى رضي الله عنه. يقول لك: يعني في هالثلاث سنوات سمع نصف السنة. أجل النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان يعمل؟ 13 سنة في مكة و7 سنوات في، لأن أسلم في السنة السابعة، فمعناه النبي صلى الله عليه وسلم بقي 7 سنوات أو 4 سنوات لبث معه. كيف أمداه يروي كل هالأحاديث؟ أمداه يجمعها؟ فنقول في الجواب عن ذلك: أولا أبو هريرة هذه الشبهة ألقيت عليه وهو حي، فيقول أبو هريرة: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، وإني والله لا أحدث إلا بما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به. طيب كل هذا سمعته في 4 سنوات؟ قال: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق عن مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أبو هريرة من الصباح مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معه في السوق، راح النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إلى المقبرة يزور القبور، ذهب معه. ما عند أبي هريرة شغل إلا ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، لا عنده زوجة ولا عنده تجارة ولا عنده مزرعة. يقول أصحابي من المهاجرين أبو بكر عمر عثمان علي كان عندهم أشغال، كان عندهم مثلا مزرعة، عندهم إبل، عندهم غنم، عندهم تجارة، فهم يذهبون إليها ويأتون للنبي عليه الصلاة والسلام يجلسون معهم مثلا بعد الفجر، يجلسون بعد الظهر. يقول أما وأصحابي من الأنصار كان يشغلهم مزارعهم، أما أنا فكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، أنا أجد لي ذاك اليوم خبزة أكلها بس تمشي حالي. وإني اشتكيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما أني أنسى الحديث، قلت يا رسول الله أنا أسمع منك وأنسى. قال أبسط رداءك. قال فخلعت ردائي وبسطته، فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اجمعه إليه. قال فجمعت الرداء إلي فما نسيت بعدها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الرد الأول. الرد الثاني أن أبا هريرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تفرغ تماما لرواية الحديث وبقي في المدينة يروي الحديث. عبد الله بن عمرو هو الصحابي الوحيد اللي كان ينافس أبا هريرة في حفظ الأحاديث، لكن عبد الله بن عمرو كان يكتب ما كان يحفظ، وأبو هريرة كان يحفظ. عبد الله بن عمرو عنده أحاديث كثيرة جدا، لكن المشكلة أن عبد الله بن عمرو لما فتحت مصر ذهب مع أبيه عمرو العاص وبقي في مصر، ثم ذهب سكن مكة، ثم ذهب إلى الشام، وكان طلبة العلم وطلبة الحديث الذين يروون الأحاديث إذا أراد أن يروي الأحاديث جاءوا إلى المدينة فيجدون عندهم صحابيا جاهزا للرواية. طيب أنس بن مالك ما كان يروي؟ بلى، لكن أنس ذهب إلى الشام. سلمان الفارسي ذهب إلى العراق. الصحابة اللي كانوا يروون، الصحابة الذين كانوا متخصصين في الرواية تفرقوا في البلدان. أبو هريرة جلس في المدينة، وكان طلبة العلم أصلا يجيئون إلى المدينة يطلبوا منها العلم، وبالتالي كلما جاءوا وجدوا حافظا أمامهم يروون عنه، ولذلك كلهم يقولون حدثني أبو هريرة حدثني أبو. ولو ذهبوا إلى مصر سيسمعون الحديث نفسه عن عبد الله بن عمرو، لكن ما ذهبوا إلى مصر، كانت المدينة هي اللي فيها الحديث في ذلك الوقت. فلذلك أبو هريرة لأن أصلا متفرغ للتعليم صار الرواة عنه كثير، وصارت الأحاديث اللي يحفظها كثير. مثلا عبد الله بن عمرو أفرض أنه يحفظ 10,000 حديث، لكنه لم يروى عنه إلا 1,000 حديث، والتسعة آلاف خلاص ما في أحد رواها عنه فذهبت. لو أنه جاء وجلس في المدينة يحدث مثل ما حدث أبو هريرة لوجدت الأحاديث كثيرة عن عبد الله بن عمرو، لكن أبو هريرة تفرق. الأمر الثالث، الأحاديث التي يرويها أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثرها سمعها أبو هريرة مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها سمعها أبو هريرة عن صحابة. يعني عمر يقول لأبي هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فيرويه أبو هريرة من غير من يقول حدثني عمر، وذلك أن إسقاط الصحابية لصحابي مثله لا بأس به على قول بعض المحدثين، وغير ذلك من الأسباب التي ذكرت. المقصود أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم متفرغا، ولم يكن غيره متفرغا كما كان أبو هريرة، متفرغا في الحفظ ومتفرغا أيضا في الرواية. هذه الأحاديث الأربعة الأولى تحذر من أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب هو الإخبار بالشيء بخلاف ما هو عليه. يقول مثلا جاء فلان وهو في الحقيقة ما جاء، أو قال فلان وهو في الحقيقة ما قال، نقول أنت أخبرت بشيء على خلاف ما هو عليه فهذا كذب. قوله عليه الصلاة والسلام فليتبوأ، يعني ليتجهز ليتخذ مقعدا من النار، يعني مكانا من النار، كما قال الله تعالى وآويناهما، يعني يأوي إلى هذا المكان يتبوأ يتجهز. ليس المعنى في هذا الحديث أنه يخلد في النار. لو واحد فرضا جاء وصنع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم لأي غاية، ترى الذين يصنعون الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون لهم غايات، بعضهم نيته صالحة، يعني واحد رأى الناس مهتمين بالأحاديث ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يرجعهم للقرآن، أن يهتم الشباب بالقرآن، فأخذ المصحف وصار يمر على السور وكل سورة يألف حديثا في فضلها، يمر على سورة مثلا النساء يبحث يا جماعة في أي حديث في فضل سورة النساء، ما وجد، فيصنع حديثا من قرأ سورة النساء كان له كذا وكذا وكذا، فيقول له ما يجوز، قال أنا نيتي طيبة يا أخي، أنا نيتي رأيت الناس انشغلوا عن القرآن أريدهم أن يقرأوا القرآن، سورة مثلا هود، سورة الأنعام، يبدأ يألف أحاديث بنية صالحة، لكن صلاح نيته لا يبيح له فعله، هذا حرام ينطبق عليه الحديث. ومنهم من يكذب في الأحاديث إظهارا لنفسه وطلبا للشهرة، فمثلا لما يرى مثلا شعبة بن الحجاج ولا يرى سفيان الثوري ولا يحيى بن معين أو علي بن المدينة أو المحدثين يراهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وهو لا يحفظ إلا مثل أحاديثهم، فيأتي ويصنع حديثا جديدا حتى يقول الطلاب، طلاب الحديث يقولون أوه هذا عنده أحاديث يحفظها لا يحفظها غيره، تعالوا نجتمع عنده، فيعطي هذا شهرة، هذا أيضا مني من نية الوضاعين. ومنهم من كان يضع للاستفادة المالية، مثل شخص كان يبيع السمك في السوق وكان الناس يقبلون ويشترون التمر ولا يشترون السمك، فقال أيها الناس أما سمعتم بما حدثني به فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أثمرتم فأسمكوا، إذا أثمرتم فأسمكوا، يعني إذا شريتم تمر اشتروا سمك معه، إذا أثمرتم، طبعا هذا كذاب وابن ستين كذاب حرام، لكن صنع هذا الحديث ليش؟ حتى يمشي بضاعته. ومنهم من كان يكذب تقربا إلى الولاة وغيرهم، مثل ما جاء أحدهم مرة ورأى أحد الولاة يحب الحمام ويحب السباق في الحمام وهوايته يعني، فجاء وقال أيها الوالي ألا أحدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، قال سمعت، قال حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق، يعني ما يجوز السباق، لا سبق إلا في خف أو حافر، الحديث انتهى خلاص، إلا في خف أو حافر، هو زاد من عنده قال أو جناح، هذه أو جناح كذبة من عنده، لماذا كذبها؟ حتى يفرح الوالي ويقول أوه إذا النبي صلى الله عليه وسلم مدح السباق بالحمام معناته أنا مش غلطان أني أهتم بالحمام وأربيه وأشتري بالثمن الغالي وأعطوه 100 من الإبل، أعطوه 1000 دينار كذا يريد أن يصل، فهو كذب هذه الكذبة تقربا إلى هذا الوالي. وعموما الوضاعون في الحديث لهم يعني الكلام عليهم يطول ونواياهم متعددة، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مثل ذلك، لا فرق في تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بين النية الصالحة وغير الصالحة، كل حرام، ولا فرق أن يكذب في الأحكام، واحد ألف حكما معينا يتعلق بجواز قص الشعر أو حرمة قص الشعر هكذا ألف حديثا نقول حرام، وسواء ألفه في الترغيب أو في الترهيب، لو جاء واحد يريد أن يخوفك مثلا من ترك الصلاة أو يخوفك من النوم عن صلاة الفجر فقال لك مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة الفجر كذا وكذا وكذا، ثم قلنا له اتق الله، قال والله نيتي صالحة، نحن لا دخل لنا في نيتك، لا يجوز أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك في الآداب ولا في الترهيب، صلاح النية لا يبيح الكذب، مثل شخص كان يكذب ويؤلف أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة البقرة في فضل الذكر فقيل له حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا، قال يا أخي أنا لا أكذب عليه، أنا أكذب له، أنا ما أكذب ضده، أنا أكذب معه، أنا لا أكذب عليه، أنا أكذب له، هذا لا يجوز طبعا، سواء يعني كانت النية صالحة أو غير صالحة. زاد بعضهم في رواية من كذب علي متعمدا ليضل الناس، فقال إذن يجوز أني أكذب إذا كان ليس قصدي إضلال الناس، هذا بلا شك أنه باطل ولا يجوز، بل هذا من أشد الشيء حرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام حديثه عام، وهذه الزيادة باطلة بإجماع المحدثين ولا يجوز الإنسان أن يقول بها. سواء كذب ليضل الناس. الله تعالى يقول من أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس، يعني إذا كذب على الله، إذا افترى على الله كذبا لغير إضلال الناس معناه يجوز؟ هذا ما يجوز أبدا الكذب عليه عليه الصلاة والسلام. السلف رحمهم الله حرصوا على نفي الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم منهج قويم في التصحيح والتضعيف، وكانوا متشددين في هذا، يعني ما يروون عن الشخص إلا إذا علموا أن الصادق تماما. حتى أحد السلف سمع أن فلانا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذهب يطلب منه العلم، يسمع الأحاديث التي عنده، فلما جاء إلى بيته قيل هو في مزرعته، فذهب للمزرعة فرآه يرفع ثوبه وينادي ناقته، يعني بدل ما يذهب يركض وراء الناقة يريدها هي التي تأتي، فيرفع ثوبه يوهمها أن في ثوبه عشبا، فأقبلت الناقة فلما وضعت سمها في الثوب أمسك خطامها، ثم رأى وإذا ثوبه ما فيه عشب، فقال سبحان الله هذا يكذب على الناقة، لا أضمن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك وحديثه ومضى. طيب قد يقول قائل، طيب نحن كيف نعرف أن الأحاديث هذه صحيحة يا جماعة؟ يعني القرآن ما هي مشكلة، الله تعالى قال لا يأتيه الباطل، وإنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون، وقال في آية أخرى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب حديث كيف نعرف يا جماعة أنه صحيح أو ضعيف؟ نقول في الجواب عن ذلك، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها ما كتب في وقته وضبط، ومنها ما رواه الحفاظ عن الحفاظ. يعني بمعنى أنا الآن لو قلت لكم، لو أعطيتكم خبرا معينا، قلت لكم مثلا إن مثلا الوزير الفلاني قرر كذا وكذا وسوف يعلن هذا هذه الليلة، فأنتم طيب أعطنا سندك، هذا الكلام غريب، أعطنا سند، قلت أنا حدثني بهذا الكلام مثلا سماحة المفتي العام أنه سمعه من الوزير مباشرة، خلاص أنت إذا أنت واثق في أنا أني ما أكذب ولم تجرب علي كذبا، وتسأل أصحابي وأصدقائي اللي خالطوني دائما قالوا لك أبد عمرنا ما سمعنا يكذب، ثم سألت عن المفتي وقيل لك أبد صادق عمره ما كذب، خلاص الآن ستصل إلى خبر يقيني أن الوزير قال هذا الكلام. ليش؟ لأن حدثك من تثق في صدقه وروى عن من يثق في صدقه عن الشخص نفسه مباشرة. طيب هذا يسمونه السند، حدثني، تقول مثلا حدثني محمد العريفي عن سماحة المفتي العام عن الوزير أنه قال كذا، حدثني عن هذا اسم السند، تستند عليه إلى المتن، المتن اللي هو قال كذا وكذا. طيب المتن قد يزيد، قد يقول لك مثلا واحد من الإخوة الكرام اللي يحضرون معنا رجع وقال لواحد من زملائه اليوم سمعت مثلا العريفي قال كذا وكذا أنه حدثه المفتي أن الوزير الفلاني قال كذا أنه بينزل القرار، فصاحبك هذا الآن حدثته أنت عن العريفي عن المفتي عن الوزير، السند زاد شوية، فإذا كنت أنت ثقة ومن حدثت عنه ثقة والمفتي ثقة، خلاص معناه الكلام صحيح ثابت، عرفت هذا معناه السند يا جماعة. طيب الأحاديث اللي رواها البخاري رواها مسلم رواها أحمد بن حنبل، هؤلاء أصلا لما تبحث في السند عنده كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بينه إلا عدد قليل جدا. يعني مثلا أبو حنيفة عنده مسند، أبو حنيفة ولد عام 75 وتوفي عام 150 للهجرة، أبو حنيفة لما يقول حدثني فلان عن أبي هريرة، طيب أنت ثقة يا أبا حنيفة واللي حدثك ثقة وأبو هريرة ثقة، إذا الحديث نجزم 100% أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ليش؟ أصلا ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة رجال. تأتي عند البخاري ما بينه في بعض الأسانيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة. طيب مسند الإمام أحمد فيه 30,000 حديث، ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أو خمسة. ترى يا جماعة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هم قريبون منه. يعني أنا أعطيكم مثالا، الآن أنت لو تأخذ اليوم سندا قرآنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كم يكون في السند رجال بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قريب، يعني يسر الله وأخذ سند عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجازة في القرآن الكريم، بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الذي قرأت عليه، الشيخ اللي قرأت عليه قرأ على فلان وفلان قرأ على فلان، حتى تصل إلى الأخير التابعي اللي قرأ على أبي بن كعب، قرأ على ابن عباس، قرأ على ابن مسعود وفلان، والصحابي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، طيب عن عن عن رسول الله، عن جبريل، عن رب العزة. في السند لا يوجد بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا 29 شخص فقط، ونحن في عام 1436. معناه أن الذي أقرأني أقرأني وعمره مثلا 80 سنة، وهو أصلا أخذ السند عن رجل وصل إلى 80. فلما تأتي ل 1400 سنة وتقسمها على عدد الرجال اللي رووا، تقول عادي أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 30 رجلا، أو بعض الإخوة معه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 28 إذا كان السند عاليا. فكذلك الأحاديث، الأحاديث يا جماعة الذين رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أو 4، وهو يثق في 3 أو 4 ثقة تامة. فلما يقول لك البخاري حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، تثق تماما أنه قاله. نتوقف للأذان. الحديث 95 عن علي رضي الله تعالى عنه قال: والله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب رسول إلا كتاب الله تعالى أو فهم أعطيه رجل مسلم في القرآن، وما في هذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجها فنشرها فإذا فيها. سبب هذا الحديث ما جاء عند الإمام أحمد عن أبي حسان الأعرج أن علي رضي الله تعالى عنه في عصره في خلافته كان يأمر بالأمر، فيقال قد فعلناه، يقول مثلا اصنعوا كذا، أجيزوا الوفد بكذا، صلوا في المكان، فيقولون فعلناه يا أمير المؤمنين، نحن رأينا أنك تريد ذلك من قبل، أو علمناه من طبعك وعملناه قبل ما تأمرنا به، قد فعلناه. فيقول هو: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الأشتر أحد أصحابه، قال: إن هذا الذي تقول أنت الآن لما تأمرنا بالشيء ونقول لك نحن عملنا قبل ما تأمرنا به لأننا ندري أنك تريده، يعني تقول صدق رسول الله، كيف صدق رسول الله؟ الله خبرك أننا سنعمل، هل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أننا سنعمل هالأشياء؟ لماذا تقول كلما قلنا لك نعم قد فعلناه تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو دخل هذا الكلام؟ أهو شيء الذي تقول الذي تأمرنا به، أهو شيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عهده يعني وصاك به النبي صلى الله عليه وسلم، وصاك أن تأمرنا أن نفعل كذا أو أن نفعل كذا، فأنت لما تعلم أننا فعلناه تقول صدق، يعني هو ما وصاني إلا هو يعلم أنه سيقع. إذن أنت يا علي رضي الله عنك عندك أشياء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بها دون بقية الصحابة، وصايا خاصة أعطاك إياها، أهو شيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي: ما عهد إلي شيئا خاصة دون الناس إلا شيئا سمعته منه، أسمعه منه مثل ما يسمع من غيري، مثل ما يسمع منه غيري. وفي هذا يا جماعة رد على يعني طائفة الشيعة الذين يغلون في علي رضي الله عنه ويرفعونه فوق منزلته البشرية، ويصنعون أشياء يفترونها أنها عند علي دون غيره. فمثلا منهم من يدعي أن عليا يعلم الغيب مثلا، ونقول لهم كيف يعلم الغيب وهو لما دخل طعنه الفاجر ابن ملجم؟ أنتوا الآن تقولون علي رضي الله تعالى دخل ليصلي بالناس الفجر، فكان قد كمن له من كمن، يعني اختبأ له وطعنه واستشهد علي رضي الله عنه. طيب ما هو يعلم الغيب، ما علم أن هذا بيقتله؟ طيب إن كان علم فلا يجوز الإنسان أن يلقي بنفسه وبيده إلى التهلكة، وإن كان ما علم فهو لا يعلم الغيب أصلا، كيف تقولون يعلم الغيب؟ وعموما ليس هذا معرض الرد عليهم، لكن هم يدعون أن عليا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء لم يخبر بها بقية الصحابة. فهذا يسأل علي يقول: يا علي، أنت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك أشياء وصايا معينة محددة لك ما خبر بها بقية الصحابة؟ فأقسم علي قال: والذي فلق الحبة، فلق الحبة يعني حب النبات وهو يكون مغلفا ويفلق عنه، قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، النسمة يعني المخلوقات، فأنا نسمة وأنت نسمة، هذه المخلوقات عامة، ما عندنا، ما عندي أنا ولا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب نقرأه إلا كتاب الله اللي كلكم تقرؤونه، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو أنا أفهم شيء حكما معينا من الآية وأنت لا تفهمه، أو أنت تفهم شيئا أنا ما أفهمه، أعطيه رجل مسلم في القرآن، وما في هذه الصحيفة. فأخرج لهم صحيفة. عن النبي صلى الله عليه وسلم فنشرها فإذا فيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر وأشياء من الجراحات وأسنان الإبل وإذا فيها. أما قوله العقل فهو الدية، يعني علي رضي الله عنه كتب أحكام الدية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفكاك الأسير أيضا أحكام فكاك الأسرى، لما يكون في مأسور مسلم عند الكافرين متى يجب علينا أن نفكه، متى يجب أن نعطيهم مالا أو غير مال. علي كاتب الأحكام حتى ما ينساها، فيها العقل أحكام الدية وفكاك الأسير، وفيها أيضا حكم فقهي وهو لا يقتل مسلم بكافر. لو أن مسلما قتل كافرا مثلا، قتله مثلا، أما القتال في الحرب فهذا يعني مشروع، لأن أصلا القتال في الحرب مبني على كل الفريق أن كل الفريقين يقتل الآخر، ما هم متواجهين للقتال أصلا. لكن لو أن الكافر كان مؤمنا عند المسلمين أعطي الأمان أو كان يدفع الجزية ذمي، طيب هل يجوز أن يعتدي عليه المسلم فيقتله أم لا؟ بعض أهل العلم يقول إذا قتله فإن المسلم يعاقب بما سوى القتل ويعاقب بالدية المغلظة، وبعضهم يقول بل يقتل ما دام أن هذا الكافر مؤمن أو قد دفع أو يدفع الجزية أو دخل إلى دار المسلمين بأمان. يعني الآن كل من يدخل إلى ديار المسلمين بالتأشيرة أو بالفيزا هذا في الحقيقة دخل بأمان وهو ذمي، لا يجوز أن يعتدى عليه، ذمي إذا كان من اليهود والنصارى أو يكون مؤمن إذا كان من الكفار عامة بوذي أو هندوسي أو كذا. بعض العلم يقول لا يقتل مسلم بكافر على سبيل المقابلة، بمعنى أنت مسلم وقتلت مسلم نقتلك لأن رأسك ورأسه متساويان، كلاكما موحد ومسلم، فليش تقتله؟ نقتلك بهذا الرأس. قالوا لكن لو قتل مسلم كافر فلا بأس للقاضي أن يحكم على المسلم بالقتل تعزيرا لحفظ الأمن، لكن لا يدل أن رأسها المسلم ورأس الكافر متساويان عند الله، ولهم فيها كلام طويل عموما، والأمر فيها يرجع للقضاء وأحكامه. قال وأشياء من الجراحات وأسنان الإبل. الجراحات هي الشجاج وغيرها، يعني أهل العلم قسموا الجراحات إلى أقسام، لما إنسان يضرب الآخر بآلة حادة فضربه مثلا في بطنه فقد تكون جائفة إذا وصلت إلى الجوف طعنه، إن كانت لا تزال الجرح في الجلد فهذه لها حكم، إذا وصلت إلى الجوف قالوا هذه جائفة فلها حكم آخر. كذلك الشجاج يسمون بعضها الموضحة، إذا كانت الضربة قوية حتى تحرك الجلد وظهر بياض العظم سمونها الموضحة، أوضحت العظم، هذه لها حكم في الدياس وغيرها، لها أحكام. فعلي رضي الله عنه يقول أنا كاتب الأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأسنان الإبل، يعني أحكام الإبل التي يجوز أن تنحر في الهدي أو في الأضحية أو في الديات وغير ذلك، أسنانها أن يكون مثلا البعير في السن السنتين ما الذي يجوز منه، إذا كان بخمس سنوات ما الذي يجوز منه. قال وإذا فيها أيضا، المدينة حرم ما بين عائر إلى ثور، ويروى ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان محيطان بالمدينة في جهتين منها. قال فمن أحدث فيها حدثا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا، يقولون الحدث كل حد لله تعالى، يعني واحد مثلا في المدينة وقع مثلا في فاحشة زنا أو وقع في سرقة أو شرب خمرا أو مثلا يعني وقع في شيء من هذه الحدود الشرعية أو الردة عفا الله وإياكم أو نحوه، أو آوى محدثا، يعني أوى هذا المحدث إليه، آواه إليه وحماه، مثل ما قال الله إذ أوينا إلى الصخرة، يعني لجأنا وركنا إلى الصخرة. فهذا شخص مثلا سرق أو شرب الخمر أو وقع في الفاحشة ثم جاء وركن واحتمى عند شخص معين وهذا شخص حماه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دام أنه عمل حدا من الحدود ما يجوز أنك تحميه. فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. قيل الصرف الدية وقيل التوبة وقيل النافلة، لا يقبل منه التوبة ولا يقبل منه نافلة ولا فريضة. قالوا الصرف هو النافلة والعدل هو الفريضة. وقيل لا يقبل منه حيلة ولا فدية، كما قال الله تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يعني إن يأتي يوم القيامة العاصي بكل حيلة أو بكل فدية لا تقبل منه. والحديث فيه ترهيب من أن الإنسان يقع في حدث في منطقة الحرم، يعني المكان له حرمته سواء كان مكان حرم مكة أو حرم المدينة، فمن وقع في معصية في حرم مكة أو حرم المدينة فإثمه أعظم ممن يقع في هذه المعصية نفسها في خارج هذا الحرم، وذلك أن الحرم له تعظيمه، له أحكامه عند الله تعالى، له شأنه. المدينة حرم له أحكام، منها ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، يعني ما بين جهتيها، لا يقطع عضاهها يعني شوكها ولا يصاد صيدها. وكذلك في صحيح مسلم عن عاصم الأحول قال سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، هي حرام لا يختلى خلاها، لا يختلى خلاها، الخلا هو العشب، قال لا يجوز أن يأتي الإنسان ويحشه يعني يقطعه، لكن لا بأس أن ترعى فيه الدواء، لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لو رأيت الظباء في المدينة ما دعرتها، وجراد الحرم لا يصاد، لو في منطقة الحرم الجراد لا يجوز الإنسان أن يصيده، لكن لو جيء به مصيدا من خارج الحرم أو جيء به مصيودا حيا من خارج الحرم جاء أن يعني أن يأكله في الحرم أو أن يقتله في الحرم، يعني وأن يأكله أو أن يطبخه ونحو ذلك. هذا الحديث يدل على تعظيم المدينة كما عظمت مكة، على أن الحرم عموما له يعني له وزنه، ولا يجوز الإنسان أن يعني أن يحدث فيه حدثا، وأن الإثم في منطقة الحرم أعظم من الإثم في خارجها. وسيأتي بيان أيضا كلام أطول لما يتعلق بهذه الحرمة. قال وقال ذمة المسلمين واحدة، ذمة المسلمين يعني عهد المسلمين واحد في قوته، بمعنى لو أن مثلا وقعت حرب بين المسلمين والكافرين، فجاء واحد من الكافرين أثناء القتال وقال يا فلان أنا في ذمتك، يعني أنا في عهدك، أنا في وجهك، فجاءها المسلم سواء كان حرا أو عبدا شريفا أو أقل منه رجلا أو امرأة وقال خلاص أنت في حمايتي، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويعتدي عليه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان عليه الصلاة والسلام قال لهم من دخل دار فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني معناه اللي موجود في الشارع لنا الحق أن نقتله، لماذا أنت في الشارع؟ فأم هانة أخت علي رضي الله تعالى عنه رأت رجلا في الطريق يهارب من مجموعة بيقتلونه، لأنك أنت معك سيفك في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ادخل بيتك واقف في الطريق لنا، فقال أمنيني، قالت أنت آمن، وقالت لهم خلاص هذا أنا أمنته، هذا في ذمتي، هذا في عهدي، هذا في حمايتي، فمضى وأدخلته في بيت. وأم هانة أصلا أخت علي من سكان مكة، فهذا ربما كان قريبا لها، فأقبل علي ليقتله، قال هذا لو ما يريد يقتل كان جلس في بيته، إيش اللي أخرج للشارع؟ فذهبت أم هانة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أمنته، فقال عليه الصلاة والسلام قد أمنا من أمنت يا أم هانة. فدل هذا على أن الأمان والذمة، يقول عليه الصلاة والسلام هنا ذمة المسلمين واحدة، لا نقول والله اللي أمنه أبو بكر نقبل أمانه، واللي أمنه مرأة واللي يؤمنه عبد لا نقبل، لا كلهم في مستوى واحد، ذمة المسلمين واحدة. زينب رضي الله تعالى عنها زوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام أقبل أبو العاص زوجها ومعه تجارة، فأقبل المسلمون، وكان بين قريش وبين المسلمين حروب، أي واحد من المسلمين يمر ذاهبا بتجارة إلى اليمن جنوبا، قريش تطلع وتقطع الطريق عليه. فصار المسلمون أي واحد يطلع منكم يا قريش إلى الشام نقطع الطريق عليه بعد. فمر أبو العاص بن وائل زوج زينب، وكانت زينب عنده في مكة، لكنه أرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الهجرة، فهو صار لثمان سنوات ما رأى زوجته، أو أقل أو ست سنوات قبل فتح مكة. فلما رأى الصحابة هجموا عليه هرب من القافلة، وجاء ودخل المدينة خفية وذهب عند زوجته وقال لها أنا هربت الآن وأنا أخشى القتل. فهي قالت ابقى في البيت، عندها بنت منه أمامة. ثم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر تكلمت، كي كانت مع النساء، لما كبر يصلي قبل ما تكبر تصلي قالت أيها الناس إني قد أمنت أبا العاص بن وائل. سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ما قطع صلاته، انتهى من صلاته ثم التفت إلى الناس قال أسمعت ما سمعت؟ قالوا نعم. قال أما إني والله لم أعلم به، ترى ليس أنا اتفقت مع بنتي قلت إذا كبرت يا بنتي قومي قولي هالكلام، لا أنا ما اتفقت معها، لكن زوجها وأمنته. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري أصلا أنه جاء ودخل عند زوجته. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقبل أمانها وقال لكن لا يقربنك، ما بعد دخل في الإسلام، لا يقربنك، يبقى في البيت لكن لا يقربنك كما يقرب الرجل امرأته يعني بالوطن. فدل هذا على قبول الأمان، ولذلك قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أدناهم يعني فقيرهم العبد المملوك. فمن أخفر مسلما ذمته، أخفر يعني نقض عهده، المسلم هذا قال أم هانة قالت أنا أمنت هذا الرجل خلاص ترى في أماني في وجهي، دعوه يمشي في الشارع طليقا آمنا، جاء واحد وقتله، فمن أخفر مسلما يعني ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال ومن تولى قوما بغير إذن مواليه، هذا كله في الصحيفة التي عند علي رضي الله عنه. قال من تولى قوما بغير إذن مواليه، تولى يعني اتخذهم أولياء. المولى هو العبد الذي أعتق، يعني مثلا نحن ذكرنا لكم سابقا قالوا العبودية هو ذل، أو الرق هو ذل سببه الكفر، يعني مثلا لو أن المسلمين أقبل جيش من الكافرين ليقاتلوا المسلمين وقابلهم المسلمون، قتل من قتل من المسلمين وقتل من قتل من الكفار وفر من فر من الكافرين وانتصر المسلمون، ثم صار فيه مجموعة من الأسرى، هؤلاء الأسرى نحن ماذا نفعل بهم؟ إن أرجعناهم وعفونا عنهم رجعوا بكرة مقاتلين لنا، وإن قتلناهم أزهقنا أرواحهم ونحن يمكن أن يبقوا أحياء، وإن سجناهم سجنا مؤبدا فهو يعني كربة عليه وهو إشغال لنا أيضا، أنت عندك سجنة تأكله وتشربه وتعالجه ويشغلك بكثرة حماية، طيب ماذا نفعل به؟ يصبحون أرقاء، نقول أنت تركت أهلك وتركت مالك واخترت أن تخرج لقتالنا، احمد ربك إن ما قتلناك، إما أن نفديك يدفع أهلك مالا ونطلقك أو تصبح رقيقا، فهو ذل سببه الكفر. إذا اعتق المسلم عبدا له، افرض أن هذا دخل في الإسلام وصار صالحا وكذا واعتقه المسلم، إيش يستفيد المسلم؟ يستفيد أول شيء أجر من الله سبحانه وتعالى، والشيء الثاني أنه يستفيد أن هذا العبد المملوك الذي اعتق يصبح ولاؤه له. كيف ولاؤه له؟ لو هذا السيد الذي اعتقه قتل خطأ ثم أصبح عليه دية، فهذا المولى يساعده في الدية، يعني أنا صرت وليك. لو أن هذا المولى لما اعتق اشتغل وصار تاجرا كبيرا، إذا مات فإن هذا السيد يدخل من ضمن الورثة، كما قال أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. قال وهي نكاح زوجتك ترث منك لأن تزوجتك ليست ابنتك ولا، لكن سبب ميراثها النكاح، وولاء لما تعتق أحد يصبح ولاءه لك، ونسب ابنك أو أخوك أو كذا، ما بعدهن المواريث السبب. عائشة رضي الله عنها كانت بريرة مملوكة عندنا عند قوم، فأرادوا أن يعتقوها بفلوس تدفعها بريرة لهم، اشتغلي وطلع فلوس ونعتقك، ما نعتقك لله كذا. فجاءت عند عائشة قالت يا عائشة ساعديني، فقالت خلاص أنا أعطيك فلوس وتعتقين. فاشترط أولئك قالوا لكن الولاء لنا، قالت عائشة الآن أنا اللي بدفع الفلوس، يعني أنتم ما اعتقتوها لله، اعتقتوها كأنكم بايعينها، أنتم الآن تأخذون ثمنها والولاء لكم أيضا. فاستأذن فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله أنا تبرعت الآن بالفلوس، يعني حتى ولاءها ما أستفيد منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال ما لأقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إلى آخر. فهذا معنى الولاء. فإذا كان واحد اعتق عبدا وأحسن إليه ثم هذا العبد صار يوالي غير مواليه، معناه أن الناس لن يعتقوا بعد ذلك لأنهم ما يستفيدون بعد العتق شيئا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من تولى قوما غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذكرنا معنى الصرف والعدل، قيل لا فريضة ولا نافلة، وقيل لا يقبل منه يوم القيامة عذر، وذلك أن فعله الذي فعله يعتبر فعلا كبيرا جدا لا يفيد معه الاعتذار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين المبارك، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يصلح الله تعالى أحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أسأل الله أن يجمع شملهم، وأن يولي الله تعالى على المسلمين خيارهم، وأن يصرف الله تعالى عنهم شرارهم، وأسأل الله أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. أسأل الله من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أن يرد كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.